ولو بسط الله الرزق لعباده نين علي هرجي يروا جونغل مومي بي لبغوا في الارض تندنون اكدا تينيار لاتي بانكوكان ولكن ينزل بقدر ما يشاء بر علك هرجي جندي كينيار لمن دياتات على فنوي انه بعباده خبير بصير كاتواتي ألم على جونغل كنا لنا بالتي اندون اموي جلالتي فنان وهو الذي ينزل الغيث أتلم من صوت منك سانجو جندي من بعد ما قنطو مولا جكلتي كولا سانجو لنالا وينشر رحمته أكال نيمو جنجندي وهو الولي الحميد أتلم من سبات تنت منسو ومن آياته خلق السماوات والأرض نمو لتا ما سيروتك سانجل نمبان كودا وما بث فيهما من دابة أنين أي من جنجندي سانجل نمبان كوكان من سك دافن ولتي وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ننتمو من نادياتات عليك ننفعوا الكفنيوما أمنور لا بالت ولا وما أصابكم من مصيبة ما أصيبك وكلي وكلي يا رسطو فبما كسبت أيديكم ألفعوا اللب اللبارو لياساب ويعفو عن كثير ألدنك ينفجما بالة وما أنتم بمعجزين ألمنك ألدنات في الأرض بانكوكا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير على كل هذه مرات الله ما كور لا تالله ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام نمو أتألتا ما سيرو دوتي كنور لالوماتي ككلم بالبرندي ألي باكون من بوالرين كونكول بنيامين إن يشانين أدياتا يسكن الريحة أسفنيو تنكندي فيظلل نرواكد على ظهره نين كلهم بالسترى لورين باكان اتتالنو إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نين من كفوالية لتا ما سيرني ما لبيجي سبر لالمومي بي من يسك على جايلاتي أو يوبقهن ولا سديا عليا نين كلهم الحلكاني ما ريولو بما كسبو كوكان كلهم تيولي من بارا ويعفو عن كثير على دونك ينفكو جمالا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا منك يوسف يا كنت ألاكول تيبالون لي ما لهم من محيص كو كنكيس دلاتي له لنبنا لفيرتي فيدون وطورو كندرون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا من ديت ألفنت ألسالون كابيم دنيا دهالتي وما عند الله خير وأبقى من بألب الولا كير ما ياتندون تلبت لفنان للذين آمنوا مولي من الإيمانيات وعلى ربهم يتوكلون عندي كيتوكي ماريلا والذين يجتنبون كبائر الإثم مول من كيف مجنفن لجنب بالا والفواحش عن انكو جولو وإذا ما غضبوهم يغفرون عند النيج صوبة واتو واتي كينفى والذين استجابوا لربهم أن مول من يدنكو ماريلا وأقاموا الصلاة يسلولون دي وأمرهم شورى بينهم إناتي لكوك سورا نوياتي دمال تيمة ومما رزقناهم ينفقون أندني هرجي منك بنفندروك جي والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون مول من يالونك فنني بيتيكا يتلم بليا كوكي لا إكجل جوك جزاء سيئة سيئة مثلها كوجاو دنجو ينتكلا نيون كوجاو لتي فمن عفا برنمي ينفت وأصلها إنات بتيندروك فأجره على الله إلى جوبة للا إماري لك إنه لا يحب الظالمين ألمن لفتونير لألموميك ولمن انتصر بعد ظلمه نمي يجل جوك إلى إتونيك ولا فأولئك سالون ومولد ما عليهم من سبيل متسلمن ترولك ألمن تاول جليلة باو يتونيه لإنات جل جوك إنما السبيل على الذين يظلمون الناس برألك مول متى مول مني ألونكو إكا مول توني ويبغون في الأرض بغير الحق ولا مول توني كولا إكا ناتا بانكو كان تونيا تنو كان إكا تركو جوكي كان تونيا بكا تريبولو إلا مول توني كولا ولا إكا كو مول دي لهم عذاب أليم يان كان كتدي من دينو بولي ولمن صبر وغفر برنم من صبرتينا تينفى إن ذلك لمن عزم الأمور ولم كول بيفان كرنوتي ومن يضلل الله نين علي من فلن فما له من ولي دي مرلاتي من بعده أتألا كولا وترى الظالمين لما رعوا العذاب إستونير لالجة مومن يانكن كتوجي يقولون هل إلى مرد من سبيل إكافو كفو مرون دلال بيجي باسلال بيجي بانس مرون كتامين تونغنا كوني ما بارا وتراهم يعرضون عليها خاشعين إسيجي دويا مومي بيبان تنبلي أنكان كتو كان من الذل دويا كان ينظرون من طرف خفي ibeji bero kela kabodin crowdin crato min benurin foise silaje min sebon isebono yankan kato kono silo min wa qala alladhina amanu mul minu limaniyata walun wal kafako innal khasirina alladhina khasiru anfusahum kasara mul wallum muliti minni fa'ul kasara wa alihim anil dimbayalu yawmal qiyamah alqiyamalu ala innal zalimina fi adhabin muqim barfoto ngir laliman tare yankan kato kono min be kala tulati doron وما كان لهم من أولياء ينصرونهم دي مرلا من ترل من سيديما من دون الله على كولا ننتبو من على لفتيان كان كتلا والون موتي من سيديما نو ومن يضلل الله ونن علي من فلن دوت فما له من سبيل سلة ترل ماري استجيبوا لربكم علي دانكو الماري لمن قبل أن يأتي يوم جان اللون بنالة لا مرد له لون من مرند الله تعالى من الله أكبو على ليا ما لكم من ملجأ كن سنبد الله تعالى ويومئذ والون وما لكم من نكير أندم موتى لكون من سنين كون كرنو نين أسابينو فإن أعرضوا بن مولي كودي فما أرسلناك عليهم حفيظا ميتكي لكن ينك نين إسكي كن تنكرلاتي إن عليك إلا البلاغ فمن تريك أنفكك إلى رياف تندي وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة barintere ning adama dingon nenendi nemola min botante ala fango bulu fariha biha isajay kontani ala wa in tusibhum sayi'a barnin ku jawoye ma bima qaddamat aydihim ifango labul labaro kan fa innal insana kafur adama dingo isajay ak kafir bati lillahi mulku samawati wal ard sangul maro nim banko marobe alale yakhluqu ma yasha'u min diyata ya kawlida yahabu liman yasha'u inatha من ديات يا كاسو دي مسولا ويهب لمن يشاء ذكورا من ديات فنان اكاسو دين كيلا او يزوجهم ذكرانا واناثا ولا سيكفنيو ما كيكي كيل نمسولتي ويجعل من يشاء اقيما من ديات يا سوك بوريتي انه عليم قدير كاتو الم لنالتي ام نور لا بالتي